الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نقرأ إن شاء الله تعالى شرح السنة لإسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى. والمزني ولد في 75 بعد 100 للهجرة، يعني آخر القرن الثاني، وتوفي سنة 64 بعد 200 للهجرة رحمه الله تعالى، وله من العمر 89 سنة. المزني معروف بأنه تلميذ من؟ تلميذ الشافعي، بل من أخص طلاب الشافعي، ولزمه طويلا، وهو مصري، وكان ملازما للشافعي. وللفائدة، لما مات الشافعي كان عمره 29 سنة، ومع هذا قال الشافعي عنه: المزني ناصر مذهبي. فلم يكن لم يبلغ حتى 30 من عمره لما مات الشافعي، ومع هذا كان ناصرا لمذهب الشافعي لما كان الشافعي حيا، وكان ناصرا له ومؤلفا فيه، بل من أبرز أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. تخرج على يديه طلاب، منهم من مر معنا في شرح الطحاوية، وهو الطحاوي رحمه الله تعالى تلميذه وابن أخته، فهو خال الطحاوي، وهو السبب في تغير الطحاوي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، حتى أنه الشافعي الطحاوي كان ينظر إلى خاله المزني، ورأى أن المزني يكثر في قراءة كتب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي، وخاصة محمد بن الحسن الشيباني، فقال: بما أن خالي يرجع إلى هذا فأنا سأرجع إلى هذا المذهب. وقيل غير ذلك، بأنه مرة كان المزني يدرس الطحاوي فقال له: والله لا يأتي منك خير. هذا مرة معنا في أول درس في الطحاوية. فغضب الطحاوي وانقلب إلى مذهب أبي حنيفة. وقال الحافظ بن حجر، لأنه شافعي، قال: وقال بعض أهل العلم: ينبغي للمزني لو رأى ابن أخته إلى ما صار إليه من الإمامة والعلم في الدين أن يكفر عما قال. فقال الحافظ بن حجر: لا يمكن، لأن من خرج عن مذهب أهل الحديث إلى مذهب أهل الرأي فهو لن يفلح، فهو وإن بلغ في العلم لكن لن يفلح. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأن الطحاوي جمع بينهما، وهو صاحب العلوم النقلية والعقلية رحمه الله تعالى، فهو برع في شرح الحديث، وهو صاحب مشكل الأثار وشرح معاني الأثار، لكنه كان أضعف في الحديث من الشافعي من الآخرين من أقرانه ورحمه الله تعالى. أيضا من تلاميذ المزني أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة رحمه الله تعالى، وغير ذلك. فله طلاب كثر، لكنه أكثر التتلمذ وصحبة الشافعي، فصحبته للشافعي منعته من صحبة غيره، فمن لازم الشافعي يصعب أحيانا أن ينظر إلى غيره. هذا الكتاب شرح السنة كتاب عظيم من جهات: الجهة الأولى أن العالم عالم من أي مذهب؟ شافعي. وهذا مهم جدا، لأننا نحن ماذا مر معنا؟ مر معنا لمعة الاعتقاد والوسطية، وكلاهما لعالمين حنبليين، ابن قدامة وشيخ الإسلام. مر معنا ونحن الآن بصدد دراسة العقيدة الطحاوية، لمن؟ للطحاوي الحنفي، هذا مذهبه الذي استقر عليه. ونحن الآن سندرس إن شاء الله تعالى في مجلس واحد باختصار شرح السنة للمزني وهو شافعي. وقد سبق أن شرحت في غير هذه المجالس عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي، وبهذا يكون أن العقيدة السلفية التي درست هي عقيدة الأئمة الأربعة. وللدكتور الخميس وفقه الله تعالى كتاب في عقيدة الأئمة الأربعة، نقل عن هذه الكتب وغيرها، يبين أن الأئمة الأربعة إنما اتفقوا في هذه الأصول مع مخالفات لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في بعض المسائل كمسألة الإيمان، وإلا من حيث الجملة فهم على تلك الأصول التي عليها السلف. فمعرفة أن هذه العقيدة لم يأتي بها جماعة من المتأخرين ممن ينتسب إلى المذهب الحنبلي مما يعين عند المناظرة، لأن بعض الناس يقول هذه عقيدة الحنابلة. غلط، كما قال أحد المغاربة وقد نقل ذلك الشيخ الإسلام في كذا موضع، قال الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. لماذا قال الظهور لأحمد؟ لأنه امتحن واختبر وابتلي وفتن وأرادوا فتنته رحمه الله تعالى من أجل هذه العقيدة فثبت. وإلا ما الفرق بين عقيدة أحمد وعقيدة الشافعي ومالك؟ لا فرق. ولهذا هذه هي عقيدة الأئمة الأربعة. ماذا قال شيخ الإسلام في آخر اللامية؟ قال هذا اعتقاد الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا وإن ابتدعت فما عليك معول. فذكر أن هذه هي عقيدة الأئمة الأربعة. هذا الكتاب ألف لسبب، وهو أن المزني رحمه الله تعالى طعن في عقيدته ونسب للبدعة، ونسب إلى بدعة هي من أشنع البدع، وهو القول بخلق القرآن، أو قيل أنه نسب إلى اللفظ لأنه قال لفظ بالقرآن مخلوق. فبين في هذا الكتاب عقيدته بعد أن سأله أحد محبيه، فلما سئل بين، وهذا له نظائر، كما كتب البخاري خلق أفعال العباد لما رمي ببدعة اللفظ، وكما ألف الطبري رحمه الله تعالى محمد بن جرير أبي جعفر صاحب أبو جعفر صاحب التفسير، ألف صريح السنة، ألفها لما رمي بالرفض، واضح. وغيرهم من الأئمة لما طعن في عقيدتهم بينوا وأرادوا أن يبرئوا أنفسهم من تلك البدعة الشنيعة. ودفع الشبهة عن النفس له أصل في السنة عظيم. من يعرف هذا؟ إنها صفية. أحسنت، إنها صفية الصحيحين، لما الصحابة رأوا مرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معتكفا أسرعوا، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية. من فوائد هذا أن الإنسان يدفع الشبهة عن نفسه، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم كما في الحديث. إذن هذا الرجل رحمه الله تعالى بين معتقده السلفي الصافي في هذه النبذة المختصرة، التي هي عبر عنها بعبارة لطيفة مع شيء من الاستيعاب لكثير من مسائل الاعتقاد على وجه من الوجازة والاختصار. طبعات هذا الكتاب، طبع هذا الكتاب بتحقيق كما قلت جمال عزون، وطبعته جيدة، وقدم للكتاب وترجم للمزني، وأتى بفوائد من حياته وطلابه ومصنفاته، وحقق، ولكنه تحقيقه كان مختص بمقارنة بين النسخ الموجودة، ولم يعتني كثيرا بشرح بعض الكلمات أو كالحاشي على الكتاب، وكأنه أراد فقط خدمة النص. ما ذكرته في المقدمة إنما هو مأخوذ جملته من مقدمته هو. نبدأ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عسمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقها وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا لما آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. نعم، أحسنت، ذي الرشد، ذي الرشد السديد. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله أنت عندك إيش؟ الرشد أم الرشد؟ ذي الرشد والتسديد. الرشد والرشد، نعم. لا بغير ضبط، ولكن والتسديد. نعم. قال إذن بدأ بعد البسملة بقوله عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقها وإياكم، أنت عندك ووفقنا. نعم، وهذا المتعين. ووفقنا، أنا ظننت يتكلم على النفس لكن لم يذكرها أصلا. ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. إذن بدأ بالدعاء رحمه الله تعالى، وهذا فيه غاية التلطف كما مر معنا في ثلاثة الأصول القواعد الأربع ومواضع أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول اعلم أرشدك الله اعلم وفقك الله. حتى ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية في بعض كلامه يقول اعلم رحمك الله وإياي. نبه العلم قالوا ينبغي له أن يبدأ بنفسه. فالدعاء للطالب فيه بيان الرفق. قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه الآية من الأنعام قرأها الحسن البصري لما أتاه طلاب وأغلظ عليهم ابنه، فقرأ أبوه الحسن أبو سعيد رحمه الله تعالى هذه الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، فاستدل بهذه الآية. فالعلم مبني على الرحمة، ومنه هذا الدعاء المبارك، ودعا له بالعصمة وأن الله جل وعلا يعصمه، وعصمة الله جل وعلا هو حفظ العبد من الوقوع في الزلل، والزلل أمر محتوم على بني آدم، لكن من حفظ الله لك أن توفق لتوبة، وبعد أن توفق للتوبة ماذا؟ أن تقبل منك تلك التوبة. فربما وفق العبد للتوبة ابتداء ولكنه لم يوفق لأن تقبل منه. فالموفق هو الذي وفق لإحداث التوبة وقبلت منه تلك التوبة. ثم قال فإنك أصلحك الله، إذا توجه للذي سأله، قال سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. فهنا بين أن الكتاب وهذه الرسالة اللطيفة إنما هي ألفت طلبا أو استجابة لسؤال. ثم قال أن أوضح لك من السنة، لفظ السنة كان يطلق عند السلف على الاعتقاد، ولهذا قال شرح السنة أي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. طبري صريح السنة، السنة لعبد الله بن محمد، السنة الخلال، السنة لابن أبي عاصم وجماعة كتبوا في السنة. فإذا كتب السلف في السنة فهو كما يكتب الآن إنسان في عقيدة أهل السنة والجماعة. فللسنة إطلاقات منها الاعتقاد، والعناية بطريقة أهل السنة في التصنيف أمر جيد، وكتبت فيه كتب منها كتاب الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى المعروف تاريخ تدوين العقيدة السلفية، بيّن فيه طرق السلف في نصرة العقيدة، ولابن القيم أبيات كثيرة فنونية يسرد فيها مصنفاتهم رحمهم الله جميعا. ثم قال أن هذا تصبر به نفسك على السنة، وهذا نظير ما مر معنا في الواسطية، أن القاضي رضي الدين الواسطي قال للشيخ الإسلام اكتب لي عقيدة تنجيني من عذاب الله، من لو سئلت أمام الله أنجو في أني أوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، هنا إشارة إلى ما اتهم به. فلو أن العبد طعن فيك فأحسن ما تبين له ثباتك على السنة ونصرتك لها. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا، لم آلو يعني لم أتأخر ولم أدخر جهدا من نفسي وإياك فيه نصحا، فإنما ألفته نصحا لنفسي ولك ولجميع المسلمين. ثم قال بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. نعم اقرأ. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. أحسنت. إذن هذه الفقرة الأولى من كلامه فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وجمع فيها بين النفي والإثبات، فأثبت أمورا ونفى أخرى. فقال أحق من ذكر وأولى من شكر، فأثنى على، ثم قال وعليه أثني، وثناء على الله جل وعلا يكون بذكر محامد، والمحامد هو الثناء الجميل. فالثناء على الله جل وعلا يكون بإنعامه على الخلق، ويكون بما اتصف به سبحانه وتعالى من هذه الصفات العظيمة، الواحد الصمد، هذا كله إثبات. ثم قال ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، فكل هذا نفي. ومن قواعد أهل السنة أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. والله جل وعلا كما قال شيخ الإسلام في الوسطية، جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العليم الخبير المنيع الرفيع، كل هذا في ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء كما قلت ينبغي أن يجمع فيه بين النفي والإثبات، والنفي لا يراد لنفسه إنما ننفي لإثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس مدحا. نعم. عالي على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنثذ في خلقه سبق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. إذن هنا أثبت علو الله جل وعلا على عرشه في مجده سبحانه وتعالى، قال بذاته، فزيادة بذاته رد على من ظن أنه إنما على العرش فقط علمه، أو أنه على العرش علو قهر وقدر، وهذا غلط، بل أهل السنة يثبتون علو القدر والقهر وعلو الذات، وبعضهم يقول العلو نوعان، علو في الصفات ويشمل القدر والقهر، وعلو في الذات وهو المقصود هنا. قال ابن القيم: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فالعلو كله مثبت لله، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فهو أعلى وعال ومتعال سبحانه وتعالى في كل هذا. قال: وهو دان بعلمه من خلقه، وهذه معية العلم، فالله جل وعلا مع عرشه لا يخفى عليه من خلقه شيء. ومعية الله جل وعلا نوعان: معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم والسمع والبصر، ومعية خاصة ومقتضاها المحبة والنصرة والتأييد. قال بعض أهل العلم: ومعية خاصة، ومعية خاصة الخاصة، وهي إنما كما في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، فهذه ليست للخاصة بل لخاصة الخاصة. ثم ذكر أن علم الله جل وعلا أحاط بالأمور، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا لا يخفى عليه من خلقه شيء. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا عليم مطلع على ظواهر الأمور وعلى بواطنها، بل وعلى دقائقها، فهو عليم وأرقى منه خبير وأكثر لطيف. واضح؟ قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، فكل ما يقع إنما هو بقدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والله تعالى قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالكل إنما هو بقدرة الله جل وعلا وتقديره، والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد. قال: ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما في الآية، فالله جل وعلا مطلع على كل أمر. قال تعالى: إن الله في أول آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعات نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة. نعم، أحسنت. إذن الخلق عاملون بسابق علمه، وهذا فيه الرد على من أنكر القدر، لأن القدرية الغلاة أنكروا ماذا؟ أنكروا العلم، والشافعي نفسه والإمام مالك وجماعة من السلف قالوا: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا، وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم السلف ومنقرض، والغلاة والقدرية الذين هم دون ذلك هم المعتزلة الذين أنكروا مشيئة الله وعموم مشيئة الله، وقالوا أن المعاصي لم يشأها الله، وقالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وكل هذا مر معنا التفاصيل، نحن لن نقف على تفاصيل جمل الاعتقاد لكن نمر عليها مرورا. ثم ذكر أن مشيئة الله جل وعلا نافذة، وأن الناس لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. فلو شاء الله جل وعلا أن تهلك لهلكت، لأن الله جل وعلا إذا خذل عبده فإنما يسلبه التوفيق، وإذا سلبه التوفيق فإنه واقع في الخذلان. كيف؟ إذا وكله إلى نفسه. ولهذا من الدعاء النبوي الذي ينبغي الإكثار منه: اللهم أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكلك الله إلى نفسك هلكت، وهذا هو الخذلان. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الطحوية بيان مسألة التوفيق والخذلان. فالكل من عند الله، وأنت بالله ولله أنت بالله ولله، ولا ينبغي لك أن تظن أنك مستقل بشيء من الخير، فإنما إذا فعلت خيرا فقد فعلته بتوفيق الله لك، وإذا فعلت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. نعم. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. نعم. فالله جل وعلا لم يخلق الخلق لاحتياجه لهم، قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا غني عن العالمين واستغنى الله، والله غني حميد، لكن الخلق إنما هم المحتاجون إلى الله جل وعلا. ثم ذكر شيئا من الجمل في الملائكة، وأنهم خلق مكرمون طائعون يسبحون الله جل وعلا الليل والنهار ولا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ديدنهم طاعة الله وعبادته وتقديسه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض وظائفهم كحملة العرش، وقال: وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وهم أعظمهم، وهو من؟ جبريل عليه السلام، فهو أمين الله جل وعلا على ذلك الوحي. والله جل وعلا وصفه بأوصاف كثيرة في القرآن تبين حسنه خلقا وأمانة عليه السلام. قال: وبعضهم مدبرون لأمره، وهذا معلوم. نعم. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها للهبوط إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا، ولا عنه لها مذهبا. نعم. إذن الله جل وعلا خلق آدم سبحانه عليه السلام بيده، كما خلق سبحانه وتعالى جنة الفردوس بيده. قال: خلقه وأسكنه الجنة، لكن آدم عليه السلام عصى ربه بالأكل من تلك الشجرة، وتاب الله جل وعلا عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والكلمات هي ما ذكرت في الأعراف، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم وحواء تاب الله جل وعلا عليهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، قال: من أذنب فرجع فتاب فقد أشبه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى. فآدم عليه السلام إنما شابه أباه، عفوا، فالمسلم إذا تاب إنما شابه أباه. وقال في موضع آخر من كتاب الحسنة والسيئة، قال: فمن وأما من استدل بالقدر وجعل القدر حجة لمعصيته فإنما شابه إبليس الذي قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما آدم تاب، وهذا الفرق بين أتباع الأنبياء وأتباع الشياطين. ثم قال أن الله جل وعلا سلط عليه عدوه وهو الشيطان، وكان نزوله إلى الأرض بسبب الأكل. قال: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، لأنه كتب الله جل وعلا عليه ذلك الأمر وتاب، وتاب الله عليه. ولهذا في المحاجة بينه وبين موسى قال: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ ووجه العلماء هذا بأن ذلك كان من المصائب، ويستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب. والوجه الآخر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن العبد إذا تاب من الذنب جاز له أن يذكر ويستدل بالقدر، لأنه تاب منه. أما من لم يتب فلا حجة للقدر في ذنبه. بل الذي يحتج بالقدر كما قلت هو تابع لإبليس وتابع للكفار. قال تعالى ماذا قال الكفار؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا طريقة الكفار ليس طريقة الموحدين. أما العبد إذا فعل طاعة نسبها إلى الله وحمد الله على توفيقه، وإذا عمل معصية نسبها إلى نفسه والشيطان واستغفر الله وتاب. فإذا حقق هذا شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. نعم. يقرأ. قال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. نعم. فأهل الجنة الله جل وعلا يعلمهم في علمه السابق الأزلي، وأهل النار كذلك. فمن دخل الجنة فإنما وفقه الله جل وعلا وذلل له ويسر له سبل الجنة لعلمه بأنه هذا يحتاج الجنة، أو عفوا هذا يستحق الجنة. أما الآخر فإنما خذله الله جل وعلا فسلب منهم القدرة، وهذا هو الخذلان. ولهذا قال ماذا جعل؟ خلق لهم أعينا لكن لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. فهم سلبوا القدرة على العمل للجنة. لماذا سلب هذا وأعطي هذا؟ هذا سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. لكن اعلم أن من وفق فقد علم الله من قلبه ومن اطلاعه عليه بأنه أهل للتوفيق، ومن خذل فقد علم الله في سابق علمه أنه ليس أهلا للتوفيق بل هو أهل للخذلان. ولهذا من دخل الجنة فقد علم الله منه شيئا لكن من عليه بفضله، أما الآخر فقد علم الله منه غير ذلك فعامله بعدله. ومن المتقرر أنك لا تلوم أحدا بأنه عامل هذا بالفضل وعامل هذا بالعدل، إنما يلام من عامل الناس بالظلم، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقريبان. هو قال سيان هنا. نعم. ظهر سيان. نعم. بعدين ننظر في الطبعة التي عندك. نعم. لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. أحسنت. إذن هنا بعد أن ذكر مسائل القدر انتقل إلى ماذا؟ أبحث الإيمان. نعم. معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أمور ثلاثة، وهي القول والاعتقاد والعمل، وهو ما صرح به هنا. قال قول وعمل مع اعتقاده بالجنان أي بالقلب. سيان. عجيب. طيب إذن سيان. قال قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال وهما سيان أي مثيلان أي متشابهان. قال ونظامان قارنا أي ينضم بعضهم إلى بعض ولا ينفك أحدهما عن الآخر. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب إذن عندنا كم من أمر هنا؟ خمسة. نبدأ بقول القلب. ما هو قول القلب؟ اعتقاداته. فلا يصح إيمان إلا بشيء من قول القلب، وهو أصل الإيمان. لا بد أن يكون عند العبد أصل الإيمان هو مركب من الأركان الستة، فيكون لك أصل لا يصح إيمان العبد إلا به. فمن لم يؤمن بالملائكة كافر. ومر معنا في الطحاوية حد أدنى من كل ركن من هذه الأركان، لا تصحح إسلامك إلا بهذه العقائد. إذن قول القلب. ثاني عمل القلب. فلا يستقيم إيمان بلا حب ولا خوف ولا رجاء ولا توكل. فلا يصح الإيمان إلا بشيء وقدر من الأعمال القلبية. الأمر الثالث قول اللسان. ما هو؟ أحسن، هو النطق بشهادة التوحيد. فلا يصح إيمان العبد إلا إذا نطق بالشهادة، إذا كان قادرا على النطق بها، خرج بذلك الأخرس. الرابع عمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ الطاعات التي تحتاج عمل وحركة اللسان، كالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. الخامس عمل بقية الجوارح. ما المقصود بالعمل عند أهل السنة لتصحيح الإيمان؟ المقصود أدنى شيء في العمل وهو أصله وجنسه، إن كان لأن نفهم التعبير، ولا الأصل تعبير بعبارات السلف. وهذا من أهمية أيضا دراسة هذه العقيدة، ولم ننبه عليه، لأن هذا رجل عاش في القرن الثاني وفي القرن الثالث، فهو من القرون المفضلة، وينبغي اقتفاء عبارات السلف في هذه المسائل، لأن كما يقول شيخ السلف التدمرية، وكلما كان الرجل إلى السلف أقرب كان قوله أعلى وأفضل، انتهى. فكلما كان العبد إلى نور النبوة والوحي أقرب، كلما كان قوله عن الشبه وعن البدع أسلم وأبعد. وانظر عبارات السلف لا تجد فيها جنس العمل، وكم من مسألة وكم من أمر تفرق به الناس بسبب ألفاظ محدثة. والالتزام بما كان عليه السلف وباقتفاء الخطاب الشرعي فيه عصمة من الوقوع في كثير من الضلالات والانحرافات. إذن عمل الجوارح المقصود به جنس العمل أو أقل شيء من العمل، الذي كما يقول شيخ الإسلام في الإيمان الذي اختص بوجوبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مر معنا بالتفصيل في شرح الطحاوية. ثم قال لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، وهذا ما عبر عنه آخرون أنه لا يصحح الإسلام إلا قدر من الإيمان، ولا يصحح الإيمان إلا قدر من الإسلام. فلا ينفك هذا عن هذا. واحفظوا عبارة المؤلف، قال وهما سيان ونظامان قرينان. نعم. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم. إذن بعد أن ذكر معتقد السنة في الإيمان ذكر التفاضل، والتفاضل تبع لمسألة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص والناس يتفاضلون، وتفاضل الناس يكون في أمرين أشار إليهما هنا المصنف رحمه الله. الأمر الأول يكون في أصل الإيمان، لا كما يقول المرجئة بأن أصل الناس في أصل الإيمان سواء، لا، أهل السنة يقول الناس يتفاضلون في أصل الإيمان. فتصديق أبي بكر ليس كتصديق عمر فضلا عن سائر الأمة، فأصل الإيمان يختلف فيه الناس من جهة التصديق ومن جهة الإقرار والإيمان بأركان الإيمان المعروفة. وأيضا التفاضل إنما يقع في بقية الأمور أركان الإيمان، وهي كالقول والعمل. فالتفاضل يكون في كل هذا، واضح الأمر؟ لكن التفاضل يكون في الأمور القلبية وفي الأمور العملية وفي الأقوال. طيب، قال وبصالح الأعمال هم متزايدون. فالناس في الإيمان على درجات كثيرة، بل العمل الواحد يعمله هذا فيبلغ به عند الله درجات العلى، ويعمله الآخر فلا يكون كبير أمر. لماذا؟ لما قام بقلب هذا أثناء العمل من الإعظام والتقرب والرغب والرهب لله سبحانه وتعالى. ثم رد على من على الخوارج والمعتزلة ممن كفروا أو أخرجوا من الإيمان من فعل الكبيرة، والمقصود مطلق الكبائر، ولا أهل السنة يكفرون بالعمل، فإنهم يكفرون بالاعتقاد والقول والعمل والشك. قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، وكما قال ابن أبي داود في حائيته قال ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد قول الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح لكن أيضا لا تعتقد القول الآخر بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح نعم عفوا ثم ذكر جملة أخرى في مبحث آخر وأن أهل السنة بما أن الناس يتفاضلون في الإيمان فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله وبإذن ربه فتفاضل الناس يجعل أننا لا نشهد لأحد إلا من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة والنار شهد الله جل وعلا لي الوليد بن المغيرة سأصليه سقر ولأبي جهل فليدعو ناديه وسندعو الزبانية ولفرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشية آيات كثيرة وشهد للجنة قيل ادخل الجنة وقال تعالى عن أبي بكر ولسوف يرضى والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي رأيت يجر قصبه أي أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى غير ذلك فنشهد لمن شهد له النص وقد مر معنا في الطحوية أن الأقوال في المسألة كم؟ 3 أقوال طيب هكذا 3 أقوال أذكر الأقوال يلا نعم من شهد بإطلاق لكل قال بعضهم قال لا نشهد عفوا بإطلاق لا نشهد لأي إنسان القول الثاني قال نشهد للذين شهد لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا نشهد أيضا لمن استفاض ثناء المؤمنين عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض واختار هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية أحسنت والقول الثالث هو الوسط وهو أسعد بالدليل وهو أننا لا نشهد إلا لمن شهد له النص أما الآخرون فكما قال أهل السنة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نعم والقرآن والقرآن كلام الله تعالى ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوب بمعدوم ولا بمفقود عبارته جميلة فهنا ذكر مبحثا آخر وهو مسألة الكلام وأن أهل السنة يقولون أن الله جل وعلا يتكلم والكلام صفة ذات لله سبحانه وتعالى فلا تنفك عنه بحال من الأحوال ومن كلام الله جل وعلا القرآن فالقرآن كلام الله منزلا غير مخلوق فالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى وإنه لتنزيل ربي العالمين نزل به الروح الأمين وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي القرآن قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر في آيات كثيرة فالقرآن من عند الله نرد على من قال أن القرآن أتى به جبريل واضح كلا شاعر قالوا كلام نفسي أما هذا القرآن إنما هو من عندي جبريل أو من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر الرد بالتفصيل في الطحوية إذن القرآن منزل كلام الله أولا منزل غير مخلوق منه بدأ تكلم الله جل وعلا به ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان طيب إذن هذا معتقد أهل السنة في القرآن والله جل وعلا بيّن هذا في آيات كثيرة ولهذا كفر السلف من قال بخلق القرآن والكلام على النوع لا على المعين ثم قال وقدرة الله وكلمات الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات ولهذا كفروا من قال بخلق القرآن لأن إذا كان الكلام مخلوقا فلا يمنع أن تكون القدرة مخلوقة والرحمة مخلوقة والكل مخلوق، فيصبح كل صفات الله مخلوق، وهذا لا يكون إلا في المخلوق. فنهاية هذا القول هو القول بهذا الكفر الصراح. قال: دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. فالله جل وعلا كامل، ولهذا لما سأل فرعون موسى قال: فما بال القرون الأولى؟ ماذا قال له موسى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل شيء وما علمه لا ينساه، فهو علم كامل واضح، لا يعتريه نقص بحال من الأحوال، لا من جهة الجهل ابتداء ولا النسيان بعد العلم سبحانه وتعالى. ومهما حاول الناس التفكر في ذات الله فإن العقول قاصرة على إدراك حقيقته سبحانه وتعالى، لكننا نؤمن ونعظم الله ونقدسه ونسبحه بما ثبت لنا في الكتاب والسنة. والله جل وعلا ولو رؤي يوم القيامة فإنه لن يدرك سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. قلت الكلام صفة ذات لا تنفق عنه. نعم. لا لا إيه نعم، يعني من حيث أن نعم وهو صفة فعلية أيضا، صفة ذات أن الله جل وعلا لم يكن في وقت لا يتكلم، هذا المقصود. فهي صفة ذات من جهة أنها الله جل وعلا لم يزل متكلما، لأن الكلام ضده ماذا؟ الخرس. فإنسان لو كان أخرس وأبكم لا يتكلم فهذا نقص. وهي فعلية من جهة أنها متعلقة بإيش؟ بمشيئة. نعم. يلا اقرأ. قريب بالإجابة. قريب. لا هذا نعم هذا أنت قرأته هنا، يعني زاد في الثناء على الله وأعاد مسألة العرش وأن الله جل وعلا ليس بمعدوم ولا بمفقود، فهو سبحانه وتعالى قريب مجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. والخلق ميتون. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله تعالى الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائد في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. إذن الناس ميتون بآجالهم، قوله بآجالهم رد على المعتزلة، وهذا مر معنا في الطحوية لو تذكر. ماذا قالوا؟ قالوا أن العبد إذا مات انقطع أجله، واضح؟ قالوا أجله مازال، لكن الله قرر قطعه وأمر بقطعه، وهذا غلط. إنما العبد إذا مات فهذا أجله الذي قدره الله جل وعلا عليه ابتداء. فالناس إذا ماتوا هذا أجلهم، وليس لهم في الحياة ثانية أخرى. قال تعالى: ولكل أمة أجل. قال: والخلق ميتون بأجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. فإذا شاء الله جل وعلا انقطع هذا الأجل، لا يعني أنه ما زال مستمرا، بل هذه هي نهايته. ثم ذكر القبر، قال: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. فذكر الضغطة وهي ما يسمى بضمة القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضمة القبر وقال: لو نجا أحد منها لكان سعد بن معاذ رضي الله عنه. فهذا دليل عنه ما من عبد إلا وسيضم في قبره تلك الضمة. قال العلماء: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه، لأنه يراه بعد فرقة دامت. قالوا: وضمة القبر للفاسق والفاجر إنما هي ضمة عذاب وأذى حتى تنكسر منها أضلاعه، واضح؟ فالفرق بين هذه وهذه. والأولى فيها ربما شيء من الأذى، لكن شيء من الأذى عن حب ولقاء دام، واضح؟ لأن الأرض الله جل وعلا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فهذه هي الأرض. فالعبد إذا عاد إليها اشتاقت إليه فضمته، فربما ناله شيء من الأذى لكنه أذى عن حب، أما الآخر عياذا بالله فهو أذى للتعذيب والنكال به. ثم ذكر مساءلة القبر وهي الفتنة وسؤال العبد عن ربه وعن دينه وعن رسوله، قال حافظ الحكمي: وأن كلا مقعد مسؤول. من رب ما الدين وما الرسول. قال: وبعد البلا منشورون، يقوم الناس لرب العالمين. والبلا لأن الإنسان يبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، ومنه تنبت الأجسام وتركب تركيبا. فإذا قام الناس يقومون إلى رب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا بهما، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. قال: ولد العرض عليه محاسبون. قال: بحضرة الموازين. فهنا ذكر العرض، تعرض الأعمال ويحاسب العبد، أما المؤمن فتعرض أعماله عرضا ويستر الله جل وعلا عليه ويتجاوز عنه، أما من نوقش العذاب الحساب هلك، وهذا هو الحساب العسير. أما المؤمن فحسابه يسير فهو عرض هكذا، أما من نوقش الحساب فقد هلك. ثم ذكر الموازين، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. فالله جل وعلا هو صاحب العدل، فلا يظلم أحد، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، والسيئة بواحدة. ومع هذا قال السلف: قالوا تبا أو هلك من غلبت أحاده عشراته. فتجد أن الأحاد تجاوز العشرات، وهذا لا شك يبين لك أن العبد إنما جبل على الظلم والجهل. قال: ونشر صحف الدواوين. فالعبد المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، أما الكافر فيأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وهذا هالك لا محالة. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن أو غيره من السلف: قال: ولقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا فأنت لن تظلم. قال: أحصاه الله ونسوه، كما في الآية. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله تعالى الحاكم بين خلقه. هذا على أحد أوجه تفسير الآية، أن بعض أهل العلم قال يعني أن مقدار الأمر في ذلك اليوم لو تولاه غير الله لبقي 50,000 سنة في محاسبة الناس، لكن الله جل وعلا يفعله في ساعة. هذا أحد أوجه تفسير هذه الآية. قال: لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائل في الدنيا ما بين الظهر والعصر في وقت قليل، وجاء هذا مصرحا به في بعض الأحاديث. واضح الأمر؟ فيكون أن ما يحاسب الله جل وعلا به الخلق في مدة قصيرة لو تولاه غيره لمكث كذا 50,000 سنة، كما قلت على أحد أوجه تفسير الآية. ثم ذكر قال: وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، فأهل الجنة منعمون وأهل الجنة معذبون. قال الشاعر: قال: مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفان نادى المليك خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بجنة الخلد سكانا أسأل الله أن نكون منهم. نعم. قال رحمه الله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون. نعم. أي يسرون. نعم. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. نعم. إذن هنا ذكر نعيم أهل الجنة وذكر أنهم يتلذذون وأن الله جل وعلا يكرمهم بأعظم الكرامات وبها يسرون ويفرحون فهم ينظرون إلى رب الله إلى ربهم سبحانه وتعالى بوجوه ناظرة أي حسنة وجميلة وإلى ربهم سبحانه وتعالى ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة فهم ينظرون إلى ربهم بأحسن وجه وعلى أحسن حال. قال في نعيم دائم مقيم قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فلما تعبوا في الدنيا ارتاحوا في الآخرة ومن تكاسل في الدنيا إنما يعذب عياذا بالله في الآخرة. ومن لطيف شعر ابن القيم في النونية يقول يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني فمن تعب الآن وجد هناك. وقديما قيل من جد وجد ومن زرع حصد ومن فاته الزرع وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. فالجنة يعمل لها العبد يعمل ويسعى والتوفيق من عند الله جل وعلا. قال تعالى الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. فهذا فيه بيان أنهم سعوا سعوا إلى ذلك الأمر والله جل وعلا هو الذي وفقهم. فإذا وفقك الله جل وعلا فأبشر بالخيرات. قال أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والله جل وعلا لا يظلم لهؤلاء ولا هؤلاء. وأهل الأعراف يعلمون قدر هؤلاء وقدر هؤلاء لأنهم كانوا في الوسط فنظروا إلى نعيم هؤلاء وإلى ما حباهم الله جل وعلا من الجمال والبهجة والسرور والنظرة التي سقت وجوههم وعلت محياهم ونظروا إلى أهل النار بعلاماتهم المريعة. قال تعالى يعرفونهم بسيماهم لأن سيما أهل النار أنهم سود معذبون محترقون لهم أصوات وعويل عياذا بالله. قال تعالى أهل الأعراف وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لأنهم يعلمون قدرهم. لكن لما رأوا أهل الجنة قال تعالى أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يا ليتهم. ولكن الله جل وعلا بعد يمن عليهم ويدخلونها لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء شيء من الماء. لم يطلبوا لا النساء ولا الطعام ولا النظر إلى وجه الله لا بل طلبوا الماء واضح. قال تعالى أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ماذا الجواب؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقبلها في آيات قبلها قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه هي الخالصة فهي في الدنيا لهم ولغيرهم يشاركون فيها أما يوم القيامة خالصة تشهد لهذه الآية. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم الآيات. فأهل النار علموا ما عند هؤلاء ولهذا في الحديث الصحيح عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله. نعم. وهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار مسجرون. نعم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقصى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الآية. إلا من شاء الله إخراجه من الموحدين منها. نعم. فكما أن أهل الجنة ينعمون بنعيم كثير ومنه رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، فهؤلاء الكفار إنما هم محجوبون عن ربهم. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بعض الأئمة وأعظم عذاب لأهل النار هو حجبهم عن ربهم سبحانه وتعالى، وهذا أعظم خزي في الدنيا، حجبوا عن حب الله وعن طاعته، وهذه هي جنة الدنيا، وحجبوا في الآخرة عن رضوان الله جل وعلا حتى يقال لهم في الآخر اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهم في خزي وعذاب وجحيم في الدنيا بالحجب عن ربهم، وهم في الآخرة معذبون. ولهذا الله جل وعلا قال في سورة النازعات في آخرها فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فذكر هؤلاء لهم الجنة وهؤلاء لهم الجحيم. قال ابن القيم في الجواب الكافي قال ولا تظنن أن هذا مقصود به إلا يوم القيامة. فكما أن أهل الجنة يوم القيامة عاشوا في الدنيا جنة فدخلوا جنة الآخرة، قال وكذلك إذا كانوا في جحيم الآخرة فقد عاشوا جحيم الدنيا. ولا جحيم أعظم من حجاب العبد عن ربه، حتى ذكر ابن رجب في رسالته في تحريم الخمر قال ولا خزي لشارب الخمر في الدنيا كخزي الحجب والطرد عن مناجاة ربه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال فطرده عن باب مناجاة ربه أعظم خزي وردع له. فلو أحببت إنسانا وأتيت إليه فقال لك ابعد عني لا تأتني ولا تقرب مني فهذا أعظم خزي للعبد، ما بالك إذا كان المخزي شارب الخمر والذي أخزاه بهذه الطريقة هو رب العزة سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعافينا من حال أهل النار. نعم. والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله تعالى مرضية، واجتنام ما كان عند الله مسخطة، وترك الخروج وترك الخروج عن تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم نعم. إذن هنا ذكر مبحث الإمامة والطاعة لولي الأمر، وبين أن هذه الطاعة إنما هي مقيدة بطاعة الله جل وعلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث الصحيح في المسند أن إنما الطاعة في المعروف، أو في الصحيح الطاعة إنما تكون في المعروف. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الطاعة في الله وفي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يكررها في ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر إنما هي تبع لطاعة الله. ثم ذكر عدم الخروج عليهم عند تعديهم وجورهم، فإن الفسق لا يجعلك تجوز الخروج عليه، بل رمى السلف بالخارجية وبالبدعة من رأى الخروج على الحاكم الفاسق. ولقد نقل النووي وجماعة الإجماع على حرمة الخروج على الحاكم الفاسق حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلو رأينا الكفر الواضح والذي يحكم به أهل الحل والعقد هل يجوز الخروج أم يجب الخروج، قولان عند أهل السنة مر معنا في شرح الطحاوية. قال والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، وهذا من أحسن القول. ولهذا يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية وقد مر معنا، يقول أن إذا أراد الرعية أن يعافيهم الله من ظلم الحاكم فعليهم هم أنفسهم أن يتركوا الظلم، والجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم في كلام الله قال وفي القرآن والسنة أكثر من 100 دليل على أن الجزاء من جنس العمل. انتهى. فالله جل وعلا إذا سلط عليك هؤلاء فإنك لأنك لا تستحق إلا هؤلاء. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فمن جار استحق أهل الجور، ومن عدل استحق أهل العدل. والله جل وعلا يدفع بالسلطان من الشرور الجائر والظالم، من الشرور ما يكون ربما فيه من أعظم المصلحة لك. وقد مر معنا شيء من هذا، وقد جاء في بعض الآثار الإلهية في الكتب المتقدمة كما نقل ذلك مالك بن دينار، قال أن الله جل وعلا يقول أن يا عبادي اتقوني فإن قلوب العباد بين إصبعي، فإن اتقيتموني أعطفت عليكم قلوبهم وجعلتهم عليكم رحمة، وإلا جعلتهم عليكم نقمة. فالسلطان عذاب الله، إن شاء عذب به وإن شاء نصر به أهل الخير. وجاء أيضا في بعض الآثار أن الله يقول إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، انتهى. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في الجواب الكافي في هذا الأمر. نعم اقرأ. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين فمارقا، ويتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الحرب، من غدة غدة، فهي أعدى من غدة الجرب الجرب. نعم. إذن ذكر هنا بحث أن أهل السنة يمسكون عن أهل القبلة، وهم كما قال أهل العلم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. قال والبراء منهم فيما أحدثوا، فأهل السنة يتبرؤون من المحدثات والبدع. قال ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع كان حقا بأن يهجر على حسب المصلحة والمفسدة. قال فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا، على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، لأنه فارق جماعة المسلمين. والجماعة نوعان، جماعة أديان وأبدان، فالمبتدع فارقها بجماعة الأديان وسينتهي به إلى مفارقتها بجماعة الأبدان. قال ويتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر رحمة به. ولهذا كما قال الإمام أحمد في بعض كلامه، قال لما تكلم عن المخالفين قال نحن أرحم منكم من آبائكم بكم من آبائكم وأمهاتكم، لأننا إذا تكلمنا فيكم قل أتباعكم، وإن قل أتباعكم قلت أوزاركم يوم القيامة. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. قال وتجتنب غدته، فهي كالمرض الذي يصيب العبد فينبغي البعد عنه، لأن الطبع يسرق، ومن صاحب الخيار ارتفع ومن صاحب الأشرار نزل. ولهذا لما ذكر ابن سعد منازل السائرين ختمها بقوله نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، هؤلاء هم الذين يتخذوا صحبة. والله جل وعلا خلد في القرآن ذكر كلب لمصاحبته الأخيار، وكم من إنسان كان شريف النسب عظيم الأصل لكنه بمصاحبة الأشرار نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلا تصحب إلا مؤمن، إلا تقي أو مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم أو العكس، هكذا. لا تصحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، أظن هكذا. فالمؤمن يألف ويؤلف، لكنه يألف أهل الخير ويألفه أهل الخير. والمبتدع ينبغي أن يهجر على حسب المصلحة والمفسدة، وربما يرجع عما كان فيه. ولنا في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية أحسن عبرة. هجروا لكن لماذا؟ للمصلحة. فلما هجروا وثبتوا تاب الله جل وعلا عليهم وبشروا بأحسن حال. نعم. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتثني بعده بالفاروق وهو عمر الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة. نعم، فهنا ذكر فضل الصحابة وفضل الصحابة في القرآن والسنة وبإجماع السلف وبإجماع الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض والخوارج ولا يعتد بأقوالهما. فإن الصحابة من أعظم ما ينبغي للعبد أن يتقرب لله جل وعلا بحبهم بعد حب الأنبياء. فذكر فضل أبي بكر والفاروق وقال بأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن أو في الأثر قال هما وزيرا جدي لما سئل زين العابدين أو غيره عنهما فقال زيد. نعم، سئل عنهما فقال هما وزيرا جدي. وماذا يقول ابن أبي داود في الحائية؟ وقل إن خير خلق بعد محمد أحسن وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا. نعم، ثم ذكر قال ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان أو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم، إما تكون بذي الفضل والتقى أو بذي الفضل والتقي علي، لكن لعلها بذي الفضل والتقى. ماذا عندك؟ والتقى نعم هو الأقرب. إذن هنا ذكر فضل عثمان وعلي ومرتبتهم في الفضل كمرتبتهم في الخلافة. نعم، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. نعم، وهؤلاء ذكرهم الناظم بقوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وهؤلاء العشرة الخلفاء الأربع مع هؤلاء الستة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، فحبنا لأبي بكر أكثر من حبنا لعمر، وحبنا لعمر أكثر من حبنا لعثمان، وحبنا لعثمان أكثر من حبنا لعلي. فكما أنهم يتفاضلون عند الله فحب المؤمن تبع، كما مر معنا في درس أمس في شرح الطحوية أن حب المؤمن تبع لحب الله. فبما أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبان ويحبون هؤلاء أكثر من غيرهم، فنحن محبتنا تابعة لمحبة الله ولمحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يتفاضلون. فأفضلهم العشرة وأفضل العشرة الأربعة، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل أو في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومن حيث الجملة السابقون الأولون ليسوا كمن بعدهم، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالصحابة لا يستوي من أنفق من قبل الفتح، والمقصود به صلح الحديبية على خلاف المعروف، والذي أنفق بعد، وأهل بدر أفضل من غيرهم، والمهاجرون من حيث الجملة أفضل من الأنصار، فهم يتفاضلون رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، يرتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. آمين. فمن حبنا لهم ومن ذكر فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم الإمساك عما شجر بينهم، والذي وقع بين الصحابة وهي الفتنة التي وقعت بينهم. من أحسن ما ينبغي أن يعرف العبد فيها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، تقرأه؟ لا؟ هات بالمعنى، أنه هو قسمهم إلى كم؟ قال أنهم اختلفوا. طيب، ما نقل عنهم في هذه الفتنة أغلبه لا يصح، وما صح فيه إنما زيد فيه ونقص، وما ثبت كاملا فإنهم فيه مجتهدون بين أجر وأجر. هذا من أحسن ما ينبغي للعبد أن يعلمه في هذا الأمر. وكما قال السلف: فتنة سلمت منها أيدينا، فلماذا لا تسلم منها ألسنتنا؟ ولهذا أهل السنة يترحمون عنهم تبعا لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما خاض أحد في عرض الصحابة إلا رأى الناس من آيات الله جل وعلا فيه عجبا. بل ذكر الشوكاني في كلامه في الذب عن الصحابة قال: وما رأيت سابا للصحابة إلا رأيته مقموءا محتقرا في الدنيا قبل الآخرة. قال: ولقد رأيت من المثلات والقصص في هذا ما يجعل العبد يتعظ، فإنك إذا حاربت وليا واحدا فإن الله جل وعلا يحاربك، فما بالك إذا كان هذا الولي هم سادة الخلق رضي الله عنهم بعد الأنبياء. نعم، واصل. ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه. نعم، إذا ذكر أن أهل السنة لا يتركون الصلاة خلف المسلمين، ومن معتقدهم أنهم يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر ما لم يكفر، لكن مع هذا يقولون أن الصلاة وراء سالم من البدعة أسلم وهو المتعين، لكن لو صلى صحت صلاته. وعلى هذا الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج نعم. نعم، إذن هنا ذكر الحج والجهاد، قال مع كل إمام، وهذا الأصل أصبح غريبا عند الناس بأن الجهاد لا ينبغي فيه إلا الحاكم، فلا يكون الجهاد إلا براية وغاية. الغاية هي نصرة كلمة الله، والراية هي أن تكون تحت راية واضحة وبإذن الحاكم، ومن قاتل تحت راية عمية ومات فميتته ميتة جاهلية، وما أكثر الميتات الجاهلية عياذا بالله. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهم طلبوا ماذا؟ ملكا ليقاتلوا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة أي سترة يقاتل من ورائه. وعلى هذا الإجماع أن القتال إنما يكون وراء الحاكم المسلم، فإن أذن به فهو كذلك، وإن عطل هو فريضة الجهاد فالإثم عليه. ولا ينبغي للناس أن يبايعوا أقواما بيعات حزبية سرية ثم يتخذونهم رؤوسا جهالا ويقاتلون من ورائهم، فهذه هي الراية العمية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر هنا الجهاد والحج، قال لماذا ذكر هذين الأمرين؟ والأمر كما قال ابن بالعز في شرح الطحوية، قال لأن الحج والجهاد فرضان، قد مر معنا، قال فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. قال: وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، ولو كان فاجرا يقاتل من ورائه، فلا بد للناس من سائس يسوسهم في هذا الانتقال إما الجهاد والحج. ولهذا دون في العقائد لأهميته ولكثرة المخالف فيه وإقصار الصلاة. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، وهذا من الأمور الفرعية أو من الأمور العملية التي يدخلها أهل السنة في كتب الاعتقاد، وقد مر معنا نظائر هذا، وسيمر إن شاء الله في الطحاوية قول الطحاوي مثلا، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. فأهل السنة يدخلون في كتب الاعتقاد أمورا، منها مسألة بعض المسائل الفقهية، لماذا؟ لوجود المخالف فيها، كما سيأتي في درس الغد إن شاء الله في مسألة المسح على الخفين ومخالفة الخوارج والروافض. فهنا ذكر أمورا، قال القصر في السفر والاختيار بين الصيام والإفطار، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن المسافر مخير بين الصيام والإفطار، والصيام أولى ما لم يشق عليه، فإن شق عليه فيكون الإفطار أولى، فإن كان يضره الصيام أصلا تعين عليه الإفطار. نعم، هذه مقالات، هذه مقالات وأفعال اجتمع عليه الماضون الأولون عليها. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون والأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعود الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. وصدق رحمه الله، فالنجاة في اتباع سبيل الماضين، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما كان عليه القرون المفضلة الأولى، وهؤلاء الذين ينبغي أن يتبع العبد سبيلهم، فإن الله جل وعلا عصمهم من حيث الجملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله تعالى قال في القرآن: أن اتبع سبيل من أناب إلي، وهم من أعظم من أناب إلى الله جل وعلا في هذه الأمة. والله جل وعلا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالشاهد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا ينزعه الله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولما قاله كان أمامه أبو بكر وعمر وغير ذلك من الصحابة. فالعصمة في الرجوع إلى دينهم وطريقتهم وسبيلهم، فهي الوسط، والهدى بين ضلالتين والحق بين طرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وهذه الأمة اتصفت بهذا الأمر، ولهذا في الحديث: والقصد القصد تبلغوا. فلا ينبغي للعبد أن يفرط ولا أن يفرط. قال الخطابي في كلامه، قال: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فاتباع سبيل السلف هو الاقتصاد. نعم، هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإصباغ الطهارة، وإصباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. نعم، إذن هنا بعد أن ذكر اعتقاداتهم ذكر أمورا عملية، وهذه العقيدة ذكر فيها الاعتقادات القلبية وما ينبغي أن يعتقد العبد من الديانة، ثم ذكر هنا أمورا عملية ينبغي أن يتحراها المسلم، ثم سيذكر في الآخر أمورا أخرى من باب الأخلاق، وبهذا تكون على طريقة الناجين، فإنهم سلموا من جهة الاعتقادات ومن جهة العمليات ومن جهة الأقوال والأخلاق. فمن اتبع طريقة أهل السنة والجماعة ينبغي أن يقتدي بهم اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وتفقها. قال هذا شرح السنة، أي هذا بيان هذه العقيدة. قال: تحريت كشفها وأوضحتها، وصدق، فهو عبر عنها بأسهل عبارة وأيسر أسلوب، واستوعب جملة كثيرة من جمل الاعتقاد. ثم ذكر أن من وفقه الله جل وعلا للقيام بهذا الأمر الذي ذكره ووضحه مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، فلا ينبغي أن تكتفي بالعقيدة، فإن العقيدة في القلب، والعقيدة تحرك المؤمن العمل، فينبغي أن يظهر وأن يتصور وأن يخرج وتخرج آثار هذا الاعتقاد على جوارح العبد وعلى أقواله وعلى تصرفاته، فهو الصادق. وينبغي أن يستعين العبد بالصلاة وبالطاعات، ولما سأل ذلك الصحابي رضي الله عنه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، فعلى قدر تقربك من الله جل وعلا بطاعاته فأنت سائر إلى ربك، وكلما تقربت إلى الله جل وعلا تقرب الله جل وعلا منك أكثر مما تقربت إليه. يتقربون إلى المليك بفضل بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، كما قال ابن سعد رحمه الله تعالى. ثم ذكر أمورا من مسائل الطاعات، وأن أهل السنة إنما يصلون ويتطهرون ويحسنون الصلاة والطهارة. قال: والحج على أهل الجدة أي الغنى، فمن استطاع حج، والصيام لأصحاب الصحات. قال تعالى: فمن كان منكم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المقيم الصحيح الخالي من الموانع فينبغي له أن يصوم شهره. ثم ذكر الصلوات، وذكر قبلها إيتاء الزكاة على أهل الجدات، الجدات يعني أهل الغنى. فمن كان عنده مال حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فينبغي أن يزكيه بالأنصبة المعروفة. ثم ذكر أمورا من النوافل التي ينبغي أن يحرص العبد عليها. نعم. واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب. نعم. والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وكما مر معنا في فتح المجيد لو تذكرون أن النمامة يفعل في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنوات. ولهذا جاء في الحديث: أتدرون ما النميمة؟ أتدرون ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، تذكرون في كتاب التوحيد. ولهذا عدت من أنواع السحر، لأن تأثيرها في الناس خفيف، بل هي تفعل ما لا يفعله الساحر في سنين. ولهذا قيل: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الناس ولم تؤمن أفاعيه، فمن نم معك سينم عليك. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، فعذب في قبره بأجل هذا، لأنه يفسد بين الناس. والكذب الإخبار بغير الحقيقة، وليس من صفات المؤمنين. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والكذب ليس من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين. نعم. والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقول على الله ما لا يعلم. نعم. البغي غلط هنا التشديد، عندك البغي هو البغي، لا يكون إلا البغي بغير حق. نعم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما في صحيح مسلم، فإن كان فيه ما قلت فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهي ظلم وبهتان. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال: والبغي بغير الحق، والبغي هو التعدي والظلم. والله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو غمط الناس حقوقهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الكبر قال: هو ما هو؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. فيكون بطر الحق رده وغمط الناس احتقاره، قال العلماء، فيكون الكبر في أمرين: كبر عن الحق وكبر عن الخلق. فالكبر عن الحق برده، والكبر عن الخلق باحتقارهم. قال: وأن يقول على الله ما لا يعلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر ما ذكر هنا من الأمور. نعم. كل هذه كبائر محرمات، كبائر محرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها دعاية لركن. دعاية أو أنت عندك داعية؟ دعاية. نعم. فإنها دعاية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحما فإنه يوشك أن يوقع الحماء، أن يواقع الحماء. نعم. فهذه كلها أمور محرمات. ثم ذكر التحري في المكسب، وأن العبد يحرص على ما يأكل ولا يدخل إلى جوفه محرما. وفي الحديث: أطب مطعامك يستجب دعاؤك. والرجل يطيل السفر أشعث أغبر. لماذا قال يطيل السفر أشعث أغبر؟ من أسباب الاستجابة. أحسنت، هذه كلها أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، محتاج، فقير، دعا دعاء المضطر ومسافر، ومع هذا يقول يا رب يا رب، هل يستجاب له؟ أن يستجاب لذلك. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فمن قارف المحرمات فإنه يحال بينه وبين إجابة الدعوات عياذا بالله. ثم قال واجتناب الشهوات، لأنها دعاية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى يوشك أن يوقع الحمى كما في الحديث، ومن حام ومن وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ثم قال ألا وإن لكل راع حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإنك إذا حمت حول المحرم توقعك الشبهات، لأن النار حفت بالشهوات. فينبغي للعبد أن يحترز لنفسه ودينه وعرضه. نعم. فمن يسير فمن نعم فمن يسر لهذا فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وفقنا الله وإياك على سبيله إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله تعالى الضالون، والحمد لله رب العالمين. أحسنت. إذن ختم رحمه الله تعالى بهذا الكلام الجميل الحسن منه رحمه الله تعالى، قال فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى. هذا هو الطريق الصحيح. ولهذا ابن أبي داود لما ختم عقيدته ماذا قال في الآخر؟ قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا هو الخير في اتباع هؤلاء القوم. قال ومن الرحمة على رجاء، ثم دعا له بالتوفيق والمن من الله جل وعلا، ثم سلم عليه وعلى من قرأ علينا السلام. قال ولا ينال سلام الله تعالى الضالون، فهم محجوبون. لما تقول ولا ينال سلام الله الضالين، أو ولا ينال سلام الله الضالون. نعم الضالون. نعم سلامة. ولا ينال هو أنا عندي مشكولة. الضالون فاعل. نعم. طيب ولا ينال سلام الله الضالون. هو أنا أظن نائب فاعل، مفعول لم يسمى فاعله. أظن ولا ينال سلام الله الضالون. نعم. فهمت؟ يعني لا ينال، لكن لعلها ولا إما لا ينال سلام الله الضالون ويكون هنا غلط، أو تكون نائب فاعل وكذا أبعد شوية، أو ولا ينال سلام الله الضالين. واضح هكذا عندك؟ يكون أقرب هذا. ولا ينال سلام الله جل وعلا الضالين، فهم عن الله جل وعلا بعيدون ومحجوبون. قال والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء عنوان السعادة. والحمد لله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندي جملة زائدة في الأخير.